يريده الناس. لما يقول يريده الناس مش معناته أنه كل إنسان سيدوس عليه، لا، يريده الناس معناته يمرون فوقه. بعض الناس يدوسون على الصراط وبعض الناس لا يدوسون على الصراط. هذا الصراط جسر حيكون من الأرض المبدلة، ثم بعض العلماء يقولون أوله هكذا يعني ارتفاع مع ميلان، ثم هكذا، ثم الذي يرد فوقه تحته تكون جهنم، ثم النهاية ما يلي طرفه الثاني الجنة. الشخص الذي شاء الله له أن يكون من أهل النجاة لا ينزل إلى جهنم، لكن سيرد فوقه. الله تعالى قال وإن منكم إلا واردها، يعني كل واحد من الناس سيردها. الورود ورودان، إما أن يكون ورود العبور والمرور، وإما أن يكون ورود الدخول. الدخول للكفار ولبعض عصاة المسلمين، المرور لكل الأتقياء، لكل الأنبياء، لكل الشهداء، لكل الصالحين، ولمن عفى الله عنه. يعني لم يكن صالحا إن عفى الله عنه يمر مرورا فوق جهنم لا يدخل جهنم، لأن الأنبياء والصالحين لا يجوز أن يدخلوا النار. الله تعالى قال في القرآن الكريم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، يعني لا يدخلون جهنم. النصوص هذه قاعدة احفظوها، النصوص من حيث الواقع والحقيقة لا تتعارض، لا يعارض النص النص. القرآن لا يعارض القرآن، والحديث الصحيح لا يعارض الحديث الصحيح، بل تتعارض، يعني يؤيد بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا. هذه قاعدة، النصوص لا تتعارض، ما بيجوز يكون في تعارض النصوص. فإذا اطلعنا وإن منكم إلا واردها، يعني كل واحد سيرد، أشو هذا الورود ليس معناه أن كل واحد سيدخل جهنم، وإلا لتعارض هذا النص إذا أخذ على إطلاقه مع نص إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، يصير في تعارض، والنصوص ما فيها تعارض، فلا بد أن يكون له معنى. شو هو هذا المعنى؟ أن الورود إما أن يكون للعبور وإما أن يكون للدخول. الأنبياء أكيد ما بيدخلوا جهنم، والأولياء أكيد ما بيدخلوا جهنم، والشهداء أكيد لا يدخلون جهنم، والأتقياء والصالحون. فبيكون مرور هو ورودهم هو ورود العبور، والمرور دون أن يدخلها. وكل واحد مرور فوق الصراط على حسب عمله، ورد تجري بهم أعمالهم، يعني إسراعه وإبطاؤه على حسب عمله. بعض الناس كلمح البصر، كلمح البصر مرور هيك يعني لحظة. بعض الناس كالريح، بعض الناس كالخيل المسرعة تتفاوت، يعني الريح أسرع من الخيل، لمح البصر أسرع من الريح ومن الخيل، على حسب الحال يكون هذا المرور فوق الصراط. أحد طرفيه في الأرض المبدلة، لأن هذه الأرض التي نحن عليها ستتبدل صفاتها. الآن هي هذه الأرض فيها جبال، فيها وهاد، فيها وديان، في يوم القيامة تتبدل صفاتها فتصير كجلد مشدود، وليس فيها لا جبل ووادي ولا تل ولا شجرة، مبعوث فيها يقف الناس على هذه الأرض المبدلة. ولما تدنو الشمس من رؤوس العباد قدر ميل واحد ويعرق الناس، الذي يحفظه الله من أذى حر الشمس يكون في ظل العرش. العرش يكون بعض الناس في ظله، الأنبياء في ظله، الأتقياء في ظله، الشهداء في ظل العرش. الله تعالى اجعلنا منهم، من هؤلاء الذين يكونون في ظل العرش. والشاب الذي نشأ في طاعة الله أيضا ورد في الحديث، يعني الإنسان كان ذكر أو أنثى نشأ في طاعة الله وبقي على طاعة الله من صغره، هذا بيكون في ظل العرش، ما بيصيب أذى حر الشمس. وكذلك الإمام العادل، يعني الذي حكم بعدل مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن وعمر بن عبد العزيز، هذول كل واحد منهم يسمى إماما عادلا، هذا كمان يكون في ظل العرش. ورجلان، الرسول قال ورجلان تحابا في الله، لما يقول ورجلان مش معناته لا تدخل فيه المرأة. كمان المرأة إذا أحبت المرأة لله تعالى، شو يعني أحبتها لله تعالى؟ يعني أحبتها لدينها، لتقواها، لتنصحها أو تأخذ نصيحتها، هذا اسمه حب لله. أما الحب للدنيا حتى يغدو على الحرام، حتى يغدو على الزنا، حتى يغدو على شرب الخمر، حتى يغدو، هدول يوم القيامة بصيروا أعداء. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يعني الأصحاب يوم القيامة اللي كانوا أصحاب على الحرام، هلا أصحاب أخلاء يعني أصدقاء أصحاب، يوم القيامة بصيروا أعداء، بصيروا أعداء إلا المتقين. التقي يبقى مع الذي كان يحبه في الدنيا على التقوى، يبقى هذول رجلان تحابا في الله بيكونوا كمان في ظل العرش. وذكر الرسول رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يعني رجل يذكر الله تعالى بقلبه خاليا، بقلبه يذكر الله يعني يخشع في قلبه فتفيض عيناه من الدمع، فهذا أيضا يكون في ظل العرش. وكذلك إذا رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال وكان له اشتهاء أن يقع فيها، هي دعته للزنا فقال إني أخاف الله رب العالمين، يعني تمنع من الزنا من امرأة كان يرغب بمثلها، دعته للحرام وتمنع ابتغاء مرضات الله، هذا أيضا يكون في ظل العرش. وكذلك الشخص اللي أقرض إنسانا مالا ثم وجده معسرا فأسقط عنه أو أنظره، يعني صبر ما آذاه لا بحبس، أنه في ناس بيأذوه بالحبس وبيعرف أن هذا معسر، هو يجب شرعا إذا كان شخص أقرض إنسانا وأعسر المدين المقترض أن ينظره، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني وجوبا لا يجوز أن يؤذيه بالملازمة ولا بالحبس ولا بالكلام إن كان معسرا. هذا أيضا ورد في الحديث أنه إن أنظره أو وضع عنه يعني أسقط عنه يكون أيضا في ظل العرش، والرسول يقول يوم لا ظل إلا ظله، يعني بهذاك الموقف ما في ظل لما تدنو الشمس من رؤوس العباد إلا ظل العرش، الذي يكون محفوظا يكون محفوظا بظل العرش. كل هؤلاء الذين ذكرتهم هذول يكونون في ظل العرش في يوم القيامة، الله يجعلنا منهم. هذا بيكون على الدوام ولا هي بس مرة واحدة؟ يعني رجل دعته امرأة لو مرة واحدة، لو مرة واحدة رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال هو لله تعالى تمنى قال إني أخاف الله رب العالمين، ينطبق عليه الحديث. أو واحد أقرض إنسانا ثم أعسر هذا الإنسان مرة واحدة حصلت معه، بس هو لله تعالى أسقط عنه أو صبر عليه، أنظره يعني صبر عليه، لو مرة واحدة حصل كمان هذا يكون له هذه المزية. يعني كذلك الذي يذكر الله بقلبه، الذي يذكر الله خاليا لو حصلت له مرة، الله أكرم الأكرمين، لو حصلت له مرة بإخلاص حصلت له، خشع قلبه لله بعيدا عن الناس، فاضت عينه من الدمع من خشية الله، هذا أيضا له هذه المزية. في أشياء لو مرة واحدة عملها الإنسان تحصل له هذه المزية اللي ذكرها الرسول في الحديث. فيمر الناس فيما يحاذي الصراط، يعني مرور الناس يكون فيما يحاذي، هذا معنى المحاذاة، يعني هلا أنا يدي تحاذي هذه الآلة فوق منها بس ما أنا لازق فيها، ما شرط المحاذاة أن يكون لازق في والتصق به، لا فيما يحاذي الصراط، قلنا كل واحد مروره على حسب العمل. والمؤمنون حينئذ قسم منهم لا يدوسون الصراط إنما يمرون في هوائه طائرين، ومنهم من يدوسونه ثم هؤلاء، يعني هلا كل من يمر فوق الصراط طائرا فهو ناجا، أما الذي يدوس الصراط فهذول على قسمين، أما ثم هؤلاء يعني الذين يدوسون الصراط قسم منهم يوقعون فيها وقسم ينجيهم الله فيخلصون منها، وأما الكفار فكلهم يتساقطون فيها قال تعالى: وإن منكم إلا واردها. والورود نوعان: ورود مرور في هوائها، وورود دخول. بس ننبه، يعني دائما أن تنبه الناس، لا يجوز أن يعتقد أن الأنبياء سيدخلون جهنم. لذلك في حديث المعراج ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. يعني دخل الجنة حقيقة، وخلق الله له أمثلة أهل الجنة فرأى مثالهم، ورأى أن أكثر أهل الجنة هم الفقراء، فقراء المؤمنين يعني. ما قال ودخلت النار، قال واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. اطلعت في النار، ما قال دخلت النار، أنا ما بيدخل جهنم النبي. في ناس هنا يعبروا الحديث بغلط، بيقولوا قال الرسول دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، ودخلت النار فرأيت أكثر أهلها النساء. غلط، ما قال الرسول دخلت النار، لأنه لن يدخل النار، ما دخل ولن يدخل، إنما قال واطلعت في النار، يعني الله كشف له عن حال أهل النار أن أكثر أهل النار هم النساء. والرسول صلى الله عليه وسلم كان بيّن في حديث لماذا هم النساء، ومطلوب تحفظه لأنه هذا الحديث يدل على شيء نحن نقوله، أن اختلاط الرجال بالنساء مثل ما هلأ نحن عاضين بلا خلوة ولا معصية كتضامن وتلاصق أو كلام بشهوة، منه حرام، ليس حراما. أن حزب الإخوان وغيرهم من الضالين شو بيقولوا؟ بيقولوا الاختلاط حرام، يعني إذا كثير رجال ونسوان عاضين بيقولوا حرام. والرسول صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه المرأة فتسأل السؤال ويجيبها الرسول، ما كان يقولها لا تسأليني أنت امرأة أجنبية اسألي زوجتي، لا. فإجت مرة امرأة لعند الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال لحديثك، يعني أكثر وقت الرسول مع الرجال، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتي فيه إليك، يعني خصص لنا يوما نجي نسمع منك كلام. فقال الرسول: تعالينا في يوم كذا وكذا. ما قالها الرسول لا امرأة كيف عم تحكي؟ هلا بعض جماعة سحر حلب يقولوا صوت المرأة عورة، لو كان صوتها عورة كيف سمع لها الرسول كلامها؟ صوت المرأة ليس عورة، منه عورة صوت المرأة. عائشة بعد وفاة الرسول كانت تدرس الرجال والنساء، بس لأنها من زوجات الرسول كانت تحط ستار، أنه ممنوع يظهر حتى وشها على الرجال، وكانت تكلم الرجال والنساء. أم الدرداء الصحابية كانت تدرس الرجال والنساء، يعني عائشة كانت أفقه النساء العالمين رضي الله عنها، يعني من حيث الفقه فقيها كانت مجتهدة هي، فكانت تدرس الرجال والنساء. والرسول لما حكيت هذه المرأة ما اعترض عليها، ما قال لها كيف تكلمينني أنت امرأة، قال تعالينا في يوم كذا وكذا فجئنا إليه، يعني اجتمعوا باليوم اللي أعطاهم الموعد فيه الرسول، وحضر إليهن مع بلال الحبشي. أنه بعض الناس يقولوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يردوا علينا أن الاختلاط ما حرام، يقولوا أيما هذا الرسول، الرسول قال العلماء أفعاله أدلة وأقواله أدلة، الرسول أفعاله أدلة وأقواله أدلة، يعني يأخذ دليل من كلامه ومن فعله. أما إذا أنا عملت شيء أنا قد أغلط، أنا مني معصوم، فما بيجي واحد يقول بس الشيخ فلان عمل هالشيء معناته هيدا الشيء فينا نعمله، هذا غلط. أنه يستدل بفعلي، فعلي ليس دليلا، أنا قد أغلط، لما أعمل غلط غلط خلص، غلط غلط. إذا سيدنا عمر عمل غلط غلط غلط، إذا أنا عملت غلط أو أي واحد بحر عمل غلط غلط غلط، ما بيصير صح لأنه نحن عملنا. أما الرسول فعله دليل وقوله دليل، فجاء إلينا مع بلال، يعني إذا واحد قال هذا الرسول قلوا أبو بلال، بلال الحبشي منه نبي، وجاء وحضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظهن الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة، يعني الرسول عم يحكي وقامت امرأة تحكي بدها تتعلم. قالت: لماذا يا رسول الله، ليش النساء أكثر أهل النار؟ قال لها: لأنكن تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. الكفر في لغة العرب تأتي بمعنى ألحد، بمعنى جحد، وتأتي بمعنى الإنكار. لما واحد ينكر العشير يقال كفر العشير، يعني أنكره جحده، ويقال كفر على معنى الذي يقول مثلا الله ليس موجودا، هذا كفر بمعنى ألحد خرج من الدين. تيجي بلغة العرب كفر بمعنى غطى وستر، بيقولوا كفر الفلاح البذرة، يعني كفر يعني غطاه بالتراب بلغة العرب إلى عدة معاني. فهون لما قال وتكفرنا العشير يعني تجحدنا تنكرنا إحسان الزوج، لأجل هذا كان السبب أنه أكثر أهل النار من النساء. فشو كان قال لنا الرسول بأول كلامه؟ يا معشر النساء تصدقنا. فقام بلال الحبشي بسط رداءه، صار النساء يتصدقن. وين عم يمشي بلال الحبشي؟ بين النسوان، عم بسط رداءه والنساء عم يحطوا، امرأة تضع الخاتم، امرأة تضع غير ذلك، صدق كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا شو استفدنا هلا؟ عد الفوائد من الحديث، أن صوت المرأة ليس بعورة، وديكم تحفظوه ندوا إذا بتريدون، وأن الاختلاط على هذا الوجه الذي نحن نفعله بدون معصية، بدون تضامن ولا تلاصق ولا كلام محرم، أن هذا ليس حراما في دين الله، لأنه في ناس عم بيقولوا صوت المرأة والرسول ثبت في سنن ابن ماجه أن الرسول كان يمشي ببعض المدينة فسمع جوار، أي شابات، الجارية الفتاة الشابة يعني، يضربن بالدف ويتغنين ويقولن نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري، يعني عم يقولوا بصوت مسموع صوت الرسول صلى الله عليه وسلم. لأنه هلا بعض الناس يقولوا إيه كيف امرأة عم تمدح والجير عم يسمعوها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سمع الجوار اللي هن الفتيات الشابات يعني يضربن بالدف ويقولن بصوت سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم. ما قال لنا الرسول حرام أو ما بيجوز أنتن شابات صوت المرأة عورة؟ ما قال الرسول هالكلام. شو قال؟ الله يعلم إني لأحبكن صلى الله عليه وسلم. استفدنا كمان من الحديث أن مدح الرسول حتى من المرأة الشابة إن لم يكن بصوت، يعني ما رفعت صوتها فوق الحاجة، ليس مكروها. إن مدحت رسول الله وما صرخت إنما قالت بصوت يحتاج إليه ليسمع السامع، وأن ضربها بالدف ليس حراما. ويضربنا بالدف في الحديث اللي ذكرناه، لأن في ناس بيذكروا الضرب بالدف، هذول شابات وضربنا بالدف والرسول سمع وقال الله يعلم إني لأحبكن. كمان يفهم من هذا الحديث أن قول الأجنبي للأجنبية إني أحبك بلا شهوة ليس لإثارة الشهوة ليس حراما، لأن الرسول قال لهؤلاء النساء. في وحدة قالت لي بس هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فقلت لها أقوال الرسول أدلة، أي هو هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال الرسول أدلة، نأخذ منه دليل لهذا الفعل الذي حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا استفدنا أيضا من هذا الحديث أن صوت المرأة ليس بحرام. نحن بحاجة نحفظ الأدلة حتى نرد على الناس الذين يحرفون الدين باسم الدين. هلا يعني بتلاحظوا قديش من عيد التوحيد والعقيدة في ناس بيسألوا يا أخي شو ما في شيء تاني تقولون إيه غير هدول؟ بدكم تقولون قال الطحاوي وما وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، لأنه هذا أهم علم، علم التوحيد اللي هو يسموه العلماء علم الكلام. ليش سموه علم الكلام؟ هو علم التوحيد، لأنه أكثر ما كان يجري من المناقشات بين أهل السنة وبين الذين يخالفون أهل السنة بمسألة كلام الله تعالى. فسمي علم التوحيد بعلم الكلام لسبب ذلك. فشو صاروا يعملوا هدول مثل الوهابية وأمثالهم؟ يقولوا أنتم جماعة بتشتغلوا بعلم الكلام. سيدنا الشافعي رضي الله عنه قال أتقنا ذاك قبل هذا، اللي هو الإمام الشافعي، روى عنه الحافظ ابن عساكر في كتاب اسمه تبيين كذب المفتري، روى عن الشافعي أنه قال أتقنا ذاك قبل هذا، يعني أحكمنا ذاك قبل هذا، يعني أتقنا علم الكلام قبل علم فروع الفقه. قبل ما يتقن علم فروع الفقه أتقن علم الكلام. الإمام أبو حنيفة اللي كان قبل الشافعي رضي الله عنهما ألف رسائل في العقيدة في علم الكلام. شو سمى رسالة من الرسائل اللي هي في علم الكلام؟ سماها الفقه الأكبر. الفقه الأكبر يعني الفقه المقدم على غيره من العلوم. دليل على شو؟ على أهمية هذا العلم، أهمية علم الكلام اللي هو علم شو؟ علم التوحيد. بعدين شوفوا شو بيقولوا العلماء، شرف العلم، احفظوها الجملة، شرف العلم بشرف المعلومة، شرف العلم بشرف المعلومة. علم الكلام شو بيتعلق؟ بمعرفة الله ورسوله على ما يليق بهما، فهو أشرف العلوم على الإطلاق، لأنه شرف العلم بشرف المعلومة. علم أحكام الصلاة له شرف كبير لأنه بيتعلق بفرض فرضه الله علينا، بس علم الكلام أعلى، علم التوحيد أعلى، لأنه يتعلق بمعرفة الله ومعرفة الرسول. وسط الجملة، شرف العلم بشرف المعلومة. علم الكلام يتعلق بمعرفة الله والرسول، فهو أشرف العلوم على الإطلاق. والله قال في القرآن الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. كيف يعلم ربه الإنسان ما دام هو لا يستطيع أن يحيط بربه علما، بمعرفة ما يجب له من الصفات وما يستحيل عليه وما يجوز في حقه؟ وهذا علم الكلام اللي هو علم التوحيد. مشان هيك قال بعض العلماء: عاب الكلام أناس لا عقول لهم، وما عليه إذا عابوه من ضرر، ما ضر شمس الضحى في الأفق طالعة أن ليس يبصرها من ليس ذا بصر، أن ليس يبصرها من ليس ذا بصر. يعني إذا الشمس طالعة واحد أعمى وما شايفها ما بيضر الشمس، الشمس شمس طالعة. وعلم الكلام لا يضره إذا تكلم عليه بعض الجهال بكلام يقول: لا ما تغرب علم الكلام هذا فلسفة. لا مش فلسفة، علم الكلام ليس فلسفة، الفلسفة شيء آخر. علم الكلام علم يتعلق بمعرفة الله ورسوله على ما يليق بهما، فهو أشرف علم وأفضل علم، ما في علم أفضل من هذا العلم. ومن ذمه فهو المذموم وهو الممقوت وهو الجاهل اللي بيذم علم الكلام. يقول عم يذم الأئمة، كل الأئمة اشتغلوا بهذا العلم تعليما وتأليفا وتفهيما وتدريسا للناس، وبدون هذا العلم كيف يرد على الملاحدة بدون علم الكلام؟ يعني لما طلعوا الشيوعية بالسبعينات بعض الناس صار يقفوا ونقول نحن فاتح تمه ومطلع ما عارف شو بده يقول، لأن الشيوعية شو صار يعملوا؟ يبثون الضلال والإلحاد بين الناس، ولا يجدون في الغالب من يرد عليهم، عم ينشروا ضلالهم، عم ينشروا كفرياتهم. فكان الشيخ عبد الله رحمه الله بتذكر من صغار بمسجد برج أبي حيدر، يجي واحد يسأل سؤال من الأسئلة اللي بيطرحها الشيوعية، شو يعمل الشيخ؟ الناس عرفوا كثير منهم لما يكون في أسئلة وأجوبة اللي قاعد يحكي مع صاحبه واللي عم ما كان في تليفون سلولار يعني اللي عم يعمل شيء ثاني، لكن الشيخ يقول: اسمعوا اسمعوا يا جماعة هذا سؤال مهم، اسمعوا. يسددهم كلياتهم حتى يعلمهم الرد. شو بيقولوا الشيوعية؟ يقولون للناس: مش انتوا بتقولوا الله على كل شيء قدير؟ كل مسلم يقول الله على كل شيء قدير. شو يقول الشيوعي؟ طب بيقدر يخلق واحد مثله؟ كفر. هذا اللي يقول بيقدر يخلق واحد مثله كفر. كيف تعرف الرد على هذا؟ من اي علم؟ علم الكلام. والفقهاء بيقولوا إذا قام أهل الضلال بكلام وجب على المسلمين أن يردوا عليهم، أن يكافحوهم. كيف بدنا نكافحهم؟ بعلم الكلام. فكان يقول لهم: تعلموا الرد، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وقدرة الله تتعلق بالشيء الذي يسمى الممكن العقلي. ليش؟ لأن الممكن العقلي هو الذي يقبل الوجود ويقبل العدم، هو الذي يحتاج للقادر حتى يكون موجودا أو معدوما. أما وجود شريك لله مثيل لله هذا مستحيل عقلا، لا يدخل تحت القدرة، فلا يقال الله قادر عليه ولا يقال غير قادر عليه. وانتبهوا، اللي يقول الله قادر عليه بيكفر، واللي يقول غير قادر عليه يكفر. شفتوا قديش الأمر بده انتباه وقديش بده فهم؟ لولا علم الكلام كيف رد على هؤلاء؟ كيف رد على الملاحدة اللي بيقولوا لك إذا بدك تقول له قال الله تعالى أفي الله شك؟ الملحد الشيوعي اللي كان يقول ما في إله، إذا أجى المسلم قال له قال الله تعالى أفي الله شك؟ يقول له: لا أؤمن بكتابك، وأنا ماني مؤمن بإلهك. يقول له: عم تقول لي قال الله تعالى؟ بدي دليل عقلي إنه الله موجود. من أين يؤتى بالدليل العقلي؟ من علم الكلام، هو اللي هلا قلنا لنا عم نحكي الدرس. الفعل بده فاعل، الضرب بده ضارب، الفعل البناء بده بان، النسخ بده ناسخ، الكتاب بده كاتب، فكل فعل لا بد له من فاعل. هذا الإنسان متغير، فإذا يحتاج إلى من يغيره من حال إلى حال، وهذا الذي يغيره لا يجوز أن يكون مثله، لأنه لو كان مثله لم يكن خالقا له، لأن القاعدة العقلية أن الشيء لا يخلق مثله، الجسم لا يخلق الجسم، كل هذا من وين عرفناه؟ من علم الكلام. والله سبحانه وتعالى أمرنا باستعمال العقل في القرآن الكريم، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. الكفار بيدخلوا جهنم بيقولوا لو كنا نسمع أو نعقل، شو يعني نسمع أو نعقل؟ نسمع سماع القبول ونستعمل عقولنا كما يجب، ما كنا في أصحاب السعير. يعني الله أمرنا باستعمال العقل، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. التفكر بشو بيكون؟ بالعقل. ما خلق ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه. ويتفكرون، شو قال الرسول لما تلا هذه الآية؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اسمعوا سؤال الرسول، قرأ الآية بعدين قال ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ولم يتفكر فيها. يعني بده يكون كل مسلم واجب عليه أن يعرف دليلا عقليا على وجود الله. الدليل العقلي من وين بيعرفه؟ من علم الكلام. قال الإمام أهل السنة أبو الحسن الأشعري معرفة الدليل العقلي على وجود الله من فروض الأعيان. معرفة الدليل العقلي على وجود الله من فروض الأعيان، يعني كل مكلف بده يعرف ولو دليلا واحدا عقليا على وجود الله. مثل شو؟ أنه يقول أنا متغير وكل متغير لابد له من مغير، فالنتيجة أنا لابد لي من مغير أوجدني وهو الله، وهذا الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يكون مثلي. هاي طريقة. شو الطريقة الثانية؟ أنا وجدت بعد أن لم أكن، وما وجد بعد أن لم يكن لابد له من موجد، فإذا النتيجة أنا لابد لي من موجد. وين عرفنا هذا؟ علم الكلام. والشافعي لما يقول أتقن ذاك قبل هذا يعني علم الكلام، أبو حنيفة لما يسميه الفقه الأكبر يعني علم الكلام، اللي هو علم شو؟ التوحيد. بس أنا عم بقول علم الكلام. يوم واحد بيقول لي أنتوا بتحكوا كثير بعلم الكلام، قال لي أنتوا مثل الفلاسفة، مع أنه هو عنده بالبيت مجلدات إحياء علوم الدين والغزالي، وعنده والغزالي بيشتغل بعلم الكلام. قلت له أنت شو عندك بالبيت؟ قال لي عندي غزالي، وعنده تفسير الجلالين، يعني هم عندهم هدف في طامات. قال لي أنتوا بتحكوا مثل الفلاسفة، انتوا بتحكوا بعلم الكلام. سالته حاج بتعرف ما معنى علم الكلام؟ ما اظن بيعرف، بيعرفش معنى علم الكلام. انا ما بعرفش معنى علم الكلام. بعضهم لا يعرف بس بيسمع انه علم الكلام، بيفكر انه هو مثل ما عم بيقول ذاك انه هو علم الفلاسفه. لا، علم الكلام هو علم التوحيد. احفظوا هالبيتين، عاب الكلام اناس لا عقول لهم. العلماء قالوا وما عليه اذا عابوه من ضرري، ما ضر شمس الضحى في الأفق طالعة أن ليس يبصرها من ليس ذا بصري. كتبتيهم؟ كتبيهم وأنت بتلقط هيك مع الدكتورة. ما عم بلحق قبل مرة. بحكي بسرعة؟ لا شوي. يعني شيء طيب، بس المهم أنه ينعرف أنه علم الكلام هو علم التوحيد، وعلم التوحيد هو الأساس. بدون علم التوحيد الإنسان كيف يعرف ربه؟ والعلماء بيقولوا لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود، ونحن لا نعرف الله معرفة الإحاطة. شوف كيف لك أن نعرف الله بمعرفة ما يجب له من الصفات وما يستحيل عليه وما يجوز في حقه، وهذا كيف يكون من علم الكلام اللي هو علم التوحيد. تبيهم دكتورة، عاب الكلام أناس لا عقول لهم. عاب عاب عاب عاب يعني عابه، قال عنه عيب، يعني معناته انتقصه وقدح فيه وذمه. عاب الكلام أناس لا عقول لهم، هذا شعر، هذا الشطر الأول. الشطر الثاني وما عليه إذا عابوه من ضرري، وما عليه إذا عابوه من ضرره. ما ضر شمس الضحى، ما ضر شمس الضحى في الأفق طالعة أليس، الشطر اللي بعده، أليس يبصرها من ليس ذا بصره، أليس يبصرها من ليس ذا بصره. الإمام الجنيد رضي الله عنه، هذا كان سيد الطائفة الصوفية، قال: التوحيد إفراد قديم من المحدث، جملة قليلة الكلمات كثيرة المعاني. قال: التوحيد هو علم الكلام، يعني أساس التوحيد إفراد القديم من المحدث، يعني إثبات وجود الله القديم، يعني الموجود الذي لا بداية له، وإثبات صفاته الواجبة له الأزلية، وإثبات أن الله تعالى لا يشبه شيئا من المخلوقات. إفراد القديم من المحدث، يعني إثبات وجود الله الأزلي الذي لا بداية لوجوده، وإثبات صفات الله الواجبة له التي أزلية لا بداية لوجودها، وإثبات أن هذه الصفات وأن الله لا يشبه شيئا من الخلق، لا صفاته تشبه صفات الخلق ولا ذاته يشبه ذوات المخلوقات، لا ذاته يشبه للذوات ولا حكم صفاته الصفات. ذكرين هذا نسينا، نرجع رجعوا إن شاء الله. مين كان قبل يا دكتور عمر، أبو حنيفة ولا الشافعي؟ أبو حنيفة. أي سنة مات؟ 150. وهو الشافعي متى ولد؟ 150. طب متى ولد أبو حنيفة؟ 80. أي مين الأمر؟ أبو حنيفة ولد سنة 80 وتوفي 150، نفس السنة هاي ولد الإمام الشافعي. أبو حنيفة رضي الله عنه لما تكلم عن كلام الله شو قال؟ قال: والله يتكلم لا كما نتكلم، نحن نتكلم بالآلة والحرف، والله يتكلم بلا آلة ولا حرف. شو يعني الآلة؟ مخرج الحروف، يعني نقول ميم إطباق الشفتين، نقول حاء تخرج من الحلق. الله سبحانه وتعالى كلامه الذي هو صفته له حرف ولا صوت ولا لغة، أما نحن اللي نتكلم بكلامه حرف وصوت ولغة. القرآن الكريم إذا كنت تحكي شيء تفضل. إنه هذا الكلام تاع أبو حنيفة هذا يسمى علم الكلام، كله هذا لأن هذا الحاجة ماسة له، حتى في ذلك الوقت كانت الحاجة ماسة لعلم الكلام في ذلك الوقت، يعني اللي هو في القرن الأول الهجري. بعدين حاج سافر، هو كان يسافر للرد على المنكرين لمسائل في علم الكلام، أكثر من 22 مرة كان يترك بغداد ويذهب إلى بقاع بعيدة، الأراضي بعيدة، حتى يرد على الذين خالفوا أهل السنة. بهذاك الوقت ما كان في لا سيارة ولا طيارة، يتكلف السفر بإجراء ماشي أو على الدابة حتى يرد على المخالفين لأهل السنة. عمر بن عبد العزيز اللي هو التقى بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ألف أيضا رسالة في الرد على القدرية اللي هن يتكلمون بكلام ضد كلام أهل السنة، وهالرسالة اللي ألفها هي في علم الكلام. الإمام الشافعي ألف كتابا يسمى الرسالة في علم الكلام. أبو حنيفة 5 رسائل في التوحيد، وكثير كل علماء أهل السنة يتكلمون في علم الكلام لأنه الحاجة ماسة إليه، هو الأساس. واحد بده يعلم واحد، شو بيعلمه؟ أول شيء بيعلمه الأساس، بعدين بيعلمه الفروع، أول شيء بيعلمه العقيدة، بعدين بيعلمه الفروع. فعلم العقيدة لا يستغني عنه المكلف أولا، بعدين الفساد في علم العقيدة ليس كالفساد في علم الفروع. يعني إذا واحد غلط بمسألة في العقيدة تضر في اعتقاده يصير كافر، أما إذا غلط بمسألة في الصلاة تفسد صلاته مثلا، غلط بمسألة في الصوم يفسد صومه، أما إذا غلط بالاعتقاد في أمر القدر في أمر تنزيه الله يصير كافرا والعياذ بالله. فهذا العلم أهم علم وأحسن علم وأشرف علم، علم العقيدة، علم التوحيد، علم الكلام، اسمه علم الكلام. مش خلطوا بين كلام الفلاسفة وكلام هذا الممدوح هن هدول من جهلهم خلطوا بها. الفلاسفة كلامهم كان يتكلمون بأشياء ضد علم التوحيد، فرد أرسطو وأفلاطون وابن سينا والفارابي وغيره. فأهل السنة شو عملوا ابن رشد الحفيد؟ شو عملوا؟ ردوا عليهم بعلم الكلام، يعني ردوا على الفلاسفة المتكلمين في مسائل دينية خبصوا فيها، يعني غلطوا فيها، ردوا عليهم بعلم الكلام اللي هو علم التوحيد، فنصروا بذلك عقيدة أهل السنة. ابن تيمية ما تكلم في مسائل تتعلق بعلم الكلام لكن خالف فيها أصول أهل السنة لا ينتقدونه. كثير من المسائل اللي تكلم فيها هي من علم الكلام خالف فيها أهل السنة. ابن تيمية، ابن تيمية بيقول الله يتكلم بحرف وصوت يخرج منه كن كن كن بعدد المخلوقات، هذا لا يجوز على الله. الناطق بالكاف والنون مخلوق، المخلوق لا يكون إلها، يكون حادثا مخلوقا كسائر الخلق. ابن تيمية اللي هن بقدسون الوهابية بمجدوه عنه شيخ الإسلام تكلم في مسائل في علم الكلام بضد ما قاله أهل السنة والجماعة، وهذا الشيء حجم زمان أيام أحمد بن حنبل قبل ابن تيمية بكثير، القرون الثلاثة الأولى في ناس انتسبوا لمذهب أحمد بن حنبل صاروا يتكلموا بعلم الكلام ويخالفون ما كان عليه أحمد بن حنبل في العقيدة. يعني في ناس كثير بينتسبوا لمذهب أحمد مجسمة، متأخر الحنابلة مجسمة. شو يعني مجسمة؟ يعني يصفون الله بأنه جسم. واحد منهم قال قال الله تعالى، ذكر الآية وحرفها، كل شيء هالك إلا وجهه. قال الله شيء والعالم شيء، العالم يهلك والله يهلك ولا يبقى منه إلا هذا الجزء اللي هو الوجه، يعني وصف الله بصفات من صفات البشر. أما عند أهل الحق كل شيء هالك إلا وجهه، قال الإمام البخاري إلا ملكه، يعني سلطان الله لا يهلك. الله موصوف بالصفات أزلية أبدية، خلق العالم وله عليه سلطان، سلطانه لا يحدث ولا ينتفي. يعني الله سبحانه وتعالى خلق العالم، الله موصوف بأنه قهار قبل وجود المقهورين، خلق العالم وهو قاهره بقهره الذي هو ليس حادثا. شو اللي حدث؟ المقهور المخلوق. الله لا يتغير، صفاته لا تتغير، خلق العالم وهو موصوف بأنه قهار، هو قاهر العالم. طيب إذا هذا العالم فني، أليس الله تعالى يفني هذا العالم؟ الإنس يموتون، الجن يموتون، الملائكة يموتون، هذه الأرض تفنى. لا يقال أن الله تعالى ما عاد قهارا، ما عاد موصوفا بأنه القاهر، لا. كمان هون كل شيء هالك إلا وجهه، معناه أن الله سبحانه وتعالى له سلطان على هذا العالم. هذا العالم يهلك يفنى يعني، وسلطان الله لا يفنى، لأن السلطان الله بمعنى صفة الله، يعني هذا شيء أزلي أبدي لا يصيبه فناء، لا يصيبه بلا. أما الذي يصيبه فناء هو المخلوق. الله سبحانه وتعالى لا يصاب بصفات المخلوقين. كل شيء هالك إلا وجهه، قال الإمام البخاري إلا ملكه. عرفتوا يعني ملكه؟ بضم الميم سلطان. الله له سلطان على هذا العالم. هذا إنسان ينتسب لمذهب أحمد بن حنبل وقال الله يفنى لأنه شيء والعالم يفنى لأنه شيء ولا يبقى من الله إلا هذا الجزء. واحد ثاني من مشبهة الحنابلة ألف رسالة صار يقول فيها باب الوجه يثبت الوجه لله، باب اليد يثبت اليد لله، باب الرجل يثبت الرجل لله، حتى قال والعياذ بالله باب الفرج. فقال أما هذا فلم يرد فيه شيء، على زعمه أنه لو ورد شيء يتوهم منه هو أنه فرج. إلى هذا الحد في القبح وصل، قال باب الفرج، قال أما هذا فلم يرد فيه شيء. طب هذا كيف يرد عليه بعلم الكلام بعلم التوحيد؟ يقال له الله تعالى قال ليس كمثله شيء. وقال الإمام الطحاوي اللي هو ألف عقيدة هي عقيدة كل أهل السنة، هو من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. فإذا قال بس في نص في القرآن كل شيء هالك إلا وجهه، كله قال قال البخاري إلا ملكه. إذا قال لي في نص في القرآن يد الله فوق أيديهم، كله الله لا يصوت الجارحة، معناته عهد الله ثبت عليهم. إجوا الصحابة بايعوا الرسول فصافحوه بالمبايعة رجال، هني لما أجوا صافحوا الرسول وبيعوا أطاعوا من بهذا؟ أطاعوا الله. فنزلت الآية يد الله فوق أيديهم، يعني هم بمبايعتك ثبت عليهم عهد الله، أي أطاعوا ربهم بذلك، أي أطاعوا الله لما بايعوك يا محمد. هذه معناتها. فلما يجي واحد يقول مثلا ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، قلنا نحن القرآن لا يتعارض والحديث لا يعارض القرآن. شو معنى بين إصبعين من أصابع الرحمن؟ أي الله متصرف بقلوب العباد. مش معناته الله له إصبعين جارحتين حاطط القلوب بيناتهم وعم بقلبهم، هذا معنى مجازي، يعني الله متصرف في قلوب عباده، هو الذي يقلب القلوب سبحانه وتعالى. فأي نص يجيب لكم إياه واحد فيه شيء يوهم أن الله له صفة كصفات الخلق، شو بتقولوا له؟ إذا كان النص ثابتا، يعني كان نصا من القرآن أو حديثيا ثابتا عن الرسول، تقولوا له هذا النص له معنى يليق بالله ليس على ظاهره الذي أنت توهمته. مش في حديث بيقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ليس معناه أن الله يسخر السماء، أنه في حديث تاني بيفسره ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. مين أهل السماء؟ الملائكة. كيف يرحمونا؟ يرحمون المؤمنين بالاستغفار لهم والدعاء لهم، هذه رحمة الملائكة لنا، الملائكة تستغفر للمؤمنين ويدعون للمؤمنين، فهذه رحمة لنا. لما واحد يريد لكم مطلوب يكون عندكم الدليل هيك حتى تعرفوا كيف تجاوبوه. لما يقولكم الرسول بيقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، شو بتجاوبوا دغري؟ الرسول يقول ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. وهل يسمى الله أهل السماء؟ لا. مين أهل السماء؟ الملائكة. هذاك الحديث معناته الملائكة، لأن الملائكة هم يسكنون السماوات. إذا جاء واحد قالكم في حديث الرسول ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، شو بتقولوا له؟ تقولوا في حديث للرسول إن الله يمهل حتى إذا مضى شطر الليل الأول أمر مناديا فينادي، يعني ينزل ربنا معناته ينزل ملك ربنا بأمر ربنا، فينادي الملك مبلغا عن الله إن ربكم يقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. دائما حاولوا هيك تكونوا مستحضرين هالأدلة، لما واحد يقول قال الرسول هيك تقولون نعم الرسول قال هذا، أيضا يفسر هذا. لما يقول لك الرسول قال، يعني لما يجي يقول لك الوهابي في حديث الجارية قالت في السماء لما سألها أين الله قال ومن أنا؟ قالت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. تقول في حديث في البخاري ومسلم، هذا حديث الجارية مروي في مسلم، الرسول قال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. هل معنيت كلام الرسول أن الله بيكون بين العبد وبين عنق الراحلة؟ هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. هل معناته ربنا بيكون بين العبد وبين عنق الراحلة؟ لا. وهذا الحديث أصح من حديث مسلم. شو بيقول الوهابي؟ يقول لا، هذا معناته الله عالم بك لا تخفى عليه خافية، يعني أول بتقول له كما أولت هذا النص اللي هو أصح من ذاك، ذاك أولى بأن يؤول ويقال. حين قالت في السماء عنت، هو رفيع القدر جدا، الله تعالى رفيع القدر جدا، ليس مثل ما يقول المشركون. المشركون يقولون هو هذه الأصنام التي نعبدها، لما الرسول عم يقولها أين الله، يعني ما اعتقادك في الله، على حسب رواية مسلم ما اعتقادك في الله، قالت في السماء أي رفيع القدر جدا. مش معناته الله يسكن السماء دغري، لما يقول هذه تقولها، لما يقولكم الله قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، قالوا له الله قال وهو معكم أينما كنتم، يقول لا وهو معكم أينما كنتم، يعني عالم بكم أينما كنتم، مش معناته معكم بذاته. وأمنتم من في السماء معناته الملك الذي في السماء، إذا أمره الله هو يخسف بكم الأرض، هذا تهديد للمشركين الذين خالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه معروف الوهابي عادة بس يطيب واحد بيقول له الرحمن على العرش استوى حديث الجارية، هذا عنده يوهم كأنه أبو الاسم، قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، شو بتقولوا انتوا دغري؟ قال الله تعالى ليس كمثله شيء، يعني لما نقول الرحمن على العرش استوى مش معناته جلس وقعد واستقر، لأن الله قال ليس كمثله شيء. فدغري مطلوب تكونوا حافظين شيء مقابل شيء. شو معناته استوى هون؟ قهر وحفظ وأبقى. وأشرف معاني الاستواء شو هو؟ القهر. إلى حافظ أبو بكر بن العربي بيقول لها 15 معنى. أشرف معاني الاستواء القهر. وهبي تركوا أشرف المعاني وقالوا استوى يعني جلس واستقر، تركوا أشرف المعاني. ليش؟ نحن هذه الآية تفسر في حق رب العالمين، فأي معنى بدون بيفسر الواحد أشرف المعاني اللي هو القهر. شو يعني القهر؟ لأنهم بيقولوا القهر يعني في مغالبة. عرفتوا شو يعني مغالبة؟ كيف إذا اثنين عم يتصارعوا بعدين واحد غلب الثاني عزعمه، هذا ليس معناه المغالبة، لا، إنما معناه خلق العرش وهو قاهره ومسيطر عليه. مثل لما نقول الله خلقنا، هل يعني ذلك أنه اكتسب صفة جديدة لما وجدنا؟ لا، معناته هو أبرزنا من العدم إلى الوجود بتخليقه الذي هو تخليق أجلي، نحن الذين حدثنا. أما تخليق الله الذي هو صفته أزلي، فالله موصوف بأنه الخالق قبل وجود المخلوق، وبأنه الرب قبل وجود المربوب اللي هو أنا وأنت وكل هذه الحادثات. دائما حاولوا يكون عندكم ميزان موازن، لما يقولكم شيء يكون عندكم شيء أنتم حتى تعرفوا كيف تردون. هذا نصر عقيدة أهل السنة بعلم التوحيد بعلم الكلام. هذا الجهاد هلا هذا أحسن الجهاد الآن، أحسن عمل هلا بيقوم فيه الواحد إنقاذ الناس من الكفر. هذا أحسن عمل بيعمل الواحد هلا، هيدا أحسن عمل هلا تعملوه إنقاذ الناس من الكفر. كيف بيكون إنقاذ الناس من الكفر؟ بعلم التوحيد، بعلم العقيدة، بمعرفة هذا العلم حتى الواحد يرد الملاحدة ويرد الذين يشبهون الله بخلقه ويرد الذين يحرفون دين الله. لذلك دائما يكون عندكم هذه الأدلة، دائما إن شاء الله نحن وياكم نراجع بركة هذه المراجعة وفائدة عظيمة، لأنه كل واحد منا مسؤول وأنه يكون بمجلس من المجالس ويصير هذا الكلام وهو يكون مدعو لأن يتكلم. لو ما قالوا له احكي بس هو بده يحكي حتى ينصر عقيدة أهل السنة والجماعة. شيخ جديد إنه يقولوا أن العرش موجود بلا مكان؟ إيه ما سمعناها من قبل. العرش هو جسم واحد. العرش الموجود بلا مكان، يعني الرحمن على العرش استوى والعرش موجود بلا مكان. هذه جديدة، جديدة من الوهابية، لأنه العرش، العرش حجم، الحجم يأخذ حيزا من الفراغ، كيف يكون موجودا بلا مكان والملائكة يحملونه، يحملون لا مكان على زعمهم؟ هذا شيء لا يقبله. يوافق إنه العرش ملازم ايه على زعمي هيك. بعدين هو سقف الجنة، الجنة لها مكان فوق السماوات السبع. حج ينطقون ببشع، يعني ببشع الكلام كل مدة حتى يدافعوا عن دينهم. وحدة حكيت لي بالسعودية بجدة عمها من الوهابية، فقالت له الله سبحانه وتعالى ليس هو خلق كل شيء؟ قال أكيد هو خلق كل شيء. قالتم شو خلق؟ العرش والمكان والجهات والسماوات وكل شيء كل شيء. قال نعم هو خلق كل شيء. قالتوا طب بعد ما خلق العرش والسماوات مش ربنا ما بيتغير؟ قال لا، لا تقولي ما بيتغير، ربنا بيتغير، لأنه يريد أن يكون صار جالسا على العرش. شيخ بالأول ما كنت أسمع واحد يتجرأ منه يقول ربنا بيتغير. الذي يقول ربنا يتغير جعله كخلقه، لأن أقوى علامات الحدوث التغير. فإلى هذا الحد في سفاهة الكلام وبشاعة الكلام أنه واحد يقول ربنا بيتغير، وهذا عمول قال العرش موجود بلا مكان. العرش ليس أزليا، هو حجم هون بتلقى. العرش ليس أزليا، فمعنى كلامك أن الله حين أحدث العرش يعني أبرزه من العدم إلى الوجود تغير، لأنه صار جالسا عليه على زعمك. لأن العرش ليس أزليا، أليس الرسول قال كان الله ولم يكن شيء غيره؟ يعني ما كان في الأزل إلا الله. فمعنى كلامه أن الله بإحداثه العرش تغير، صار متصفا بالجلوس عليه. وما وصف الله بالتغير وصفه بأنه حادث، يعني جعله كخلقه. هذه تذكروها مشان كمان تلقطوا الوهابي فيها، أنه العرش أحدثه الله فلم يغير في صفته شيئا. إحداث الله للعرش لم يغير في صفته شيئا. داخل الله للمكان لم يغير في صفاته شيئا، لأن المتغير مخلوق ويحتاج إلى من غيره، والمحتاج إلى غيره لا يكون إلها. شفتوا يقولوا قال ما تشتغلوا بعلم الكلام، وهم الوهابية يشوشون على هذا الشخص هذا. فأقول له بذم علم الكلام المندوح، قل له هذا الكلام الذي تتكلمه ما هو؟ شفتوا قال بذم علم الكلام المندوح، وهو يتكلم بكلام فاسد ضد الإسلام باسم أنه يتكلم في الدين. هذا كذب القرآن وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم وكذب إجماع المسلمين. كيف بيقول العرش موجود بلا مكان؟ العرش ليس جسما، وكل جسم يأخذ حيزا من الفراغ، يأخذ حيز قسم من الفراغ، إن كان لطيفا كالضوء أو الهواء، وإن كان كثيفا كالإنسان والحجر والنبات. هو عم يتكلم باسم الدين بما يظنه من علم الكلام على زعمه، ويذم علم الكلام، متناقض هذا الإنسان. شيخ قلت الرجال بايعوا الرسول، قلت الرجال والنساء لا يعصى الرسول لكن بدون مصافحة. قال الرسول إن قولي امرأة منكن كقول لمئة امرأة، يعني بالكلام بايعهن بالكلام. قالت عائشة رضي الله عنها والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط في المبايعة إلا امرأة تحل لها، يعني لما بايع ما صافح ولا امرأة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا المرأة التي تحل لها كزوجته هذه يصافحها. عائشة قالت إنه ما صافح الرسول امرأة في المبايعة، لأن المصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبية حرام لا تجوز. رجل الشيخ بصافحه؟ في منهم كثير بصافحه، يفعلون أكثر من هذا. شو بيعملوا رجبيه؟ فينا نرجع لهذا الشريط. رجب دين في إله شريط هلا مسجل فيديو، هذا جديد صدر عنه، يقول فيه أنا بدرس الدجاج، حتى الدجاج بيفهموا علي، ما تقول الدجاج ما بيفهم. قال له مرة أنا وعم درس الدجاجات إجت الدجاجة اللي تأخذ حبة قمح قام تدق دماها حتى تتعلم إنه لما يكون الشيخ عم يحكي ما تتحرك. هذا حاج فيديو يعني صوت وصورة لإله. هذه من سخافاته الأخيرة. قبل هذا هو قال في مسجد البسطة وغيره، مسجد البسطة تحت قال اسمعوا كلام النبي يخرج من قلب النبي، وأشار إلى قلب نفسه، قال اسمعوا كلام النبي يخرج من قلب النبي، وقال نحن أنبياء مصغرون. وكل علماء الإسلام بيقولوا من ادعى نبوة بعد محمد إن قال استقلالا أو نبوة ظلية فهذا كافر، لأنه كذب القرآن. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، هو آخر الأنبياء محمد. في له محاضرة سجل حج موجودة بيقول بهذه المحاضرة، بيقول إذا الرجال بنادي الامرأة باسمها مرته باسمها، أو المرأة بتنادي الرجال باسمه، قال تضرب منه إنه لا هي مسلمة ولا هو مسلم. قال ما فيها تقول له يا خليل ولا يا أسماء، يعني كفر، يعني كفر المسلمين وكفر الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت في الحديث الصحيح أنه قال لخديجة يا خديجة إن الله يبشرك ببيت في الجنة. الرسول قال لخديجة، وقال الرسول يا عائشة أما الله فقد برأك، يعني نادى عائشة نادى خديجة بأسمائهن مش بالكنية يا أم كذا يا أم فلانة، يعني معنى كلامه أنه كفر رسول الله. شو بيقول رجب دين؟ بيقول هذا نظام الإسلام ابني، قال هذا نظام الإسلام، قال ما بيجوز، فبس قال ما بيجوز قال تضرب منا إله لا هي مسلم ولا هو مسلم، يعني كفر المسلمين. مين من المسلمين المتزوجين عادة لا يحصل منه أن ينادي امرأته باسمها، والمرأة تنادي زوجها باسمه، معناته عم يكفر كل المسلمين حتى الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي له كمان درس يقول فيه الفقير مرتد، مو من طوق واحد من طوقين، قال لأنه لا بيدفع الزكاة ولا بحج، قال مرتد كافر كفر الفقراء. والرسول قال يدخل فقراء المهاجرين الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، لأن الأغنياء عليهم سؤال عن المال من أين اكتسبته وفيما أنفقته، فقراء المهاجرين يدخلون قبل الأغنياء لأنه ما عليهم سؤال عن المال. هو كفر الفقراء رجب دين، وقال أيضا في درس له الله يوم الجمعة بدندن راسه من السماء بقول يا عبادي تعالوا إلى الجامع، وصف الله بالرأس، قال الله بدندن راسه من السماء يوم الجمعة بقول يا عبادي تعالوا إلى الجامع. فهذا إلحاد وكفر. أنا بعيني قرأت في كتاب لشخص من آل كبريت لتلاميذ رجب ريب كاتب بهذا الدفتر، كيف نحن لما نروح نتعلم نكتب كاتب بالدفتر الشيخ رجب ريب نبي صغير وسيصير نبيا كبيرا مثل محمد. أنا بعيني قرأت هذا الكلام، قال وسيصير نبيا كبيرا مثل محمد. في واحد بعده حي يرزق هون طريق جديد اسمه زياد خباز، هذا أدعو إذا احتجت إليه، كان من خاصة تلاميذه، يعني كان من خواص تلاميذه، كان معه مفتاح بيته الرجب ديب. قال مرة أمي كانت تريد أن تغسل القميص، تغسل الثياب، شو تعمل الأم؟ تفضي الجيوب، شالت ورقة من جيبته لزياد اللي هو عايش وبيقبل من اسمه، شو مكتوب فيها؟ كان بدرس عند رجب ديب، مكتوب فيها الشيخ إذا أمر المريد أن يأتيه برأس والديه فلا يقصر. قامت راحت فيقت زوجك النايم على ما أذكر، قالت قوم شوف ابنك زياد شو كاتب الشيخ إذا بيأمر التلميذ من يجيب رأس الوالدين يقطعنا الرأس ويجيبه لا يقصر. قالت قوم يهلأ يقطعنا رأسنا شو مرة نحن من يمين يخذنا الشيخ إذا أمر. زياد خباز حي يرزق يعرف عنه رذالات وصفهات كثيرة لرجل دي. الشيخ ما كان عنده؟ بلى، وعرب عريس كان عنده، كان يدرس في أمريكا، جماعته يرسلون له الرسائل، لما أجا من أمريكا وتعلم جاب لي يوم الرسائل، أنا قرأت بعيني، يكتبونه بالرسالة ولا تنسى بر الشيخ، ولا $5 في الشهر، يعني لو $5 بدك تعطي بر الشيخ فرض كأنه إلزام يعني. فشو قال لي طب ما نحن هلأ علمتونا الحق، لما أجا من أمريكا الثمانينات هاللي أجا لعن بيت أهلي، قال لي شو رأيك نروح لعنده لرجب ديب نحكي؟ قلت له ما عندنا مانع، أنا قلت يمكن إذا قلنا له لا نذهب يقول ليش إنه خايفين منه. فقال هلأ هو مسافر من خطبر عند زوج عمتي اللي هو علمني اسمه أبو عادل رمضان، كان سره عنده 10 سنين، رحنا لعنده بيته على الظريف جنب مسجد الفاروق هلأ بمعرفة البنية ساكنة فيها خالتي، لأنه رحنا لعنده فكان معي شخص قال له شو تعلمته عند رجب ديب؟ قديش صرك عنده؟ قال له 10 سنين. قال له شو تعلمت بال10 سنين؟ قال له تعلمنا حب الشيخ. قال له طب تعرف أركان الوضوء؟ قال له لا ما بعرف. قال له تعرف أركان الصلاة؟ قال له ما بعرف. قال له لكن شو بتعرف؟ قال له نعرف حب الشيخ. قال له نحن الشيخ اللي بيعرف. قال له طب إذا واحد صبر بالعالمين شو حكمه؟ قال له ما بعرف. إلى هذا الحد، هذا قدامي أنا أسمع بأذني. قال له أنت كنت عندي ما كنت عندي من الأولياء. هذا عند أبو عادل رمضان. بعد هذا لما إجا الشيخ رجب من السفر قال نذهب إليه، فنحن وأخذنا له الشرط اللي فيها كلامه. فقل قيل له في هذا المجلس. هذا كان معنا بالرياض وجدة. إيه مفهوم. راح معنا غالب وراح معنا شخصين بعد وأنا رحت. فقلنا له أنت قلت في هذه الشروط الموجودة معنا إن الله يأمرك أيها المسلم وأنت في صلاتك أن تذكر المال، هيك بقول. قال إيه، مش ربنا بيقول في القرآن الكريم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم؟ يعني بدك تفكر بالآية، يعني بدك تفكر بالمال. فقال له اللي معي الله يقول إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، يعني بدي فكر بالحمار، والله ذكر تحريم الخنزير، يعني بدي فكر بالخنزير، فسكر ما وجد لهذا جوابا. قال له بعدين انت بتقول الفقير مرتد مو من طوق واحد من طوقين، كيف بتكفر الفقير؟ قال ايه انا بشرح البخاري عن مذاهب الأربعة. قال له المي بتكذب الغطاسين في البخاري باب فضل الفقر، وانت عم تقول الفقير كافر، شو بتقول بشرح البخاري عن مذاهب الأربعة؟ قال ايه بكفي اني على حق كثرة اتباعي. قال له بابا روما عنده اكثر منك، وصار يرجو. قال له طلع بغالب على رئيسي، قال له ابني غالب انت ما كنت من الاولياء لما كنت عندي؟ قال له ما كنت عارف الاستنجاء لما كنت عندك، ما كنت تعلمت الاستنجاء. يعني بعد ما واحد يبون او يعمل الغائط يستنجي اما بالمسح الحجر او بالورق او بالغسل، اسمه استنجاء. هذا هو رجب ديب، جاهل لا يعرف الفقه ولا النحو ولا التوحيد، ويعلم الناس الضلال باسم أنه يعلمهم الدين. إجا على مسجد علي بن أبي طالب من أكثر من 40 سنة، قال لهم لازموني 40 يوما أريكم رسول الله يقظة. الخطيرة لما سمعوا هيك صار يقعدوا بالمجلس، لازموا 40 و40 و40، ما شافوا حدا من اللي بيلازموا، ما لا يرى الرسول. بعد مدة شو عمل هو؟ قاعد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قالوا شوفي سيدي شوفي، قالوا جاء رسول الله وسلم عليه، ما رأيتموه؟ ما حدا شايفه، إنما حتى يموه عليه، حتى يموه عليه. مرة راح محمد فاروق حي يرزق، ومعه محمد فتح أيضا حي يرزق، ذهبا إلى مسجد الوسطى تحته من كثرة الناس اللي حاضرين الدرس، كان عنده درس بين المغرب والعشاء، طلع على المنبر عطى الدرس، قال لي هو عم يعطي الدرس على زعمه، طلع هيك لفوق قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، طلع بالناس قال لهم هذا جبريل جاء يسلم عليك. شو يعني على زعمه جاء جبريل؟ لمين عم يجي جبريل على مين؟ كأنه يشير لهم أنه من الأنبياء والعياذ بالله. بس بعض أتباعه يتبعونه على العمى. وجبريل هو اللي أخبر حديث عائشة نعم هو الذي قال عائشة وخديجة هو أوحى للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم هو بالمدينة المنورة مرة عطى درس فسجلوا له أحبابنا كانوا موجودين، فماذا قال للناس؟ قال يا ناس كم إله في الكون؟ تعرف الناس يقول إله واحد لا إله إلا الله. قال لهم أخطأتم، إلهين في موجود التسجيل عندنا. قال يا أنا بطلع الصواب يا أنتم. قال الله تعالى فرأيت من اتخذ إلهه هواه، في إله المعبود وفي إله الهوى. الكفار كانوا يعملوا أصنام، بس يعملوا هذه الأصنام تعجبهم فيعبدون هذه، لا يسمى إلها، الإله المعبود في لغة العرب الإله المعبود، المعبود بحق وهو الله. ثم صار المشركون يستعملون هذا اللفظ لما عبدوه من غير الله، من شدة الإلحاد اللي عن جميعته. واحد راح عند زياد الصاحب اللي هو من أكبر تلاميذه، متزوج بنته بدون أم الفضل بنته، قال له الشيخ رجب بيقول في إلهين بالكون، قال له في 60,000 إله. قال له إذا رجب بيقول في إلهين، قال له رجب بيقول في إله، قال له في 60,000 إله. وواحد آخر إن شاء الله إذا احتجت نأتي بزياد خباز، شو قال؟ قال إذا رجب طيب بروح جهنم أنا بروح جهنم. يعني يرضى بجهنم اتباعا له، إلى هذا الحد في العمى وصل، وما بيقبلوا الحق. رحنا لعنده ما تراجع أتباعه، أتباعه على هذا، هذول من أتباعه. لما أحكي لك عنه، لما قال المسجد رمل الظريف كان اسمه، هلا اسمه الفاروق، قال الحائض تجي على المسجد لتحضر درسه. أم راح لعنده الحاج حسن تنير رحمه الله، قال له كيف بتقول الحائض تجي على الجامع لتحضر درسك والرسول يقول إني لا أحب المسجد لحائض ولا جنوب؟ قال له عندي 60 حديث رجب ديب، وضربوه جمعته، هو رجال كبير شيء، وأخرجوه من المسجد. قام راح واحد من الشباب عند أحمد البابا، كان عنده محل سبور بالظريف، قال له فتحوا ببنية عمارو، كان قبل محطة الجمال قبل المدرسة اللي يقولون الإيمان على اليمين، راح لعنده على المحل، قال له يا أحمد رجب ديب عم يقول هيك، وأنت درست درسته بالشام؟ قال له درست أنت أنه الحائض لا تدخل المسجد؟ قال له لا، هيدا بمذهب الشافعية تدخل الحائض المسجد. قال له ما نحن درسين مذهب الشافعية، ما علينا يعني أنك تقول مذهب الشافعية. قال له لا لا، هذا عند الحنفية، مذهب الحنفية. قال له بتحلف بالله أنه هذا عند الحنفية؟ قال له ليك بدك الحقيقة، هذا ما قرأته في قلب شيخي، وما قرأته في قلب شيخي لابد أن يكون في الكتب. هذا وصل إلى درجة العمى. هذا هو. وواحد من جماعة رجب ديب يعيش بكار، ولع كانون النار وقعد عليه، احترق، أخذوه على الإطفائية، فسألوه أهلاته كيف تعمل هيك؟ قال لهم شيخي قال لي وصلت، واللي بيوصل النار ما بتأثر فيه، وصلت للولاية يعني، حرق حاله. الدين لا يجنن ولا يعقد، الدين الواحد تعلم الدين يزداد فهما وعقلا، بس هني ما درسوا الدين، درسوا باسم الدين قصص وخرافات. كانوا يقولوا لبعضهم بدل ما نروح نحضر بالسينما غوار، نروح على المسجد نحضر الرجل بدون مصاري، ما ندفع مصاري. هو يريد من ذلك حج المال والسمعة. يعني يقول لهم بالدرس أنا سامع شرايط بدينتي، هدولي مش عم بحكي لكم مجرد حكايات، وأنا رحت لعنده للزلمة. يعني يقول لهم الشيخ إذا بيقول بدي ساعة، كل التلاميذ بيجيبوا له ساعة والفحص آخر الدرس، هيك هذا ألفاظه. بيقول له بتجيب مال الزكاة تحطه بظرف تعطيه للشيخ، بتقول له سيدي نحن مقصرين، دخل هو قال نحن مقصرين، قال بجيبه بظرف تعطيه، هذا أنا سامعه بالشريط. بيحكي لهم قصص يعني إذا واحد بحب الفكاهة يصير بيتابعه قصص مكذوبة خرافات، يعني بيقول لهم علي بن أبي طالب ما كان يعرف إعراب أكل كوسة موسى، وبيقول لهم عمر بن الخطاب ما كان يعرف أكل التيمم، دروسه موجودة عندنا الأشرطة، الصحابي ما كان يعرف هذا قال أكل كوسة موسى أنه فيها كوسة قبل موسى، لأنه هو ما بيعرف عربي أصلا، لا يعرف اللغة العربية، بس بشدهم بهدول. يعني إذا بتسمع له قصص بيقول له قال أيام عمر بن عبد العزيز كان يطعم الفقراء حتى يجيبوا له مال، قال له ما تفكروا ما كان في أكل، قال له نيتوهم بالسمك فجيبوا لهم أحلى سمك، وإذا استسمكتم فاستحلوا، قال له جيبوا لهم النمورة، النمورة أيام عمر بن عبد العزيز، قال فجيبوا لهم النمورة، قال ثم قال ألبسوهم فجيبوا لهم الجوخ الإنجليزي. هذا مش شريط أنا عم بسمعه، سمعهم قال لهم ألبسوهم فجابوا لهم جوخ إنجليزي، أيام عمر بن عبد العزيز قال جابوا لهم جوخ إنجليزي، ليش كانوا يقولوا جوخ إنجليزي ونمورة، قال لهم لما جابوا لهم الشراب جابوا لهم الشراب البارد، ما تفكروا ما كان في تلج، كان في تلج، قال كان في تلج جابوا لهم شراب بارد بالتلج، وين جابوا التلج؟ وين؟ ومع ذلك اتبعونا. شفت قال الحج سبحان الله، لأنه عم يتفكر نشوف للأسف مشايخ بلفات عم يحضروا درسه، أحدهم صار مفتي يعني فيما بعد، هو ينتفخ لما يشوف مشايخ بلفات عظيم بدرسه، ينتفخ زيادة أنه هيدو حاج بيقول لهم بالدرس أنا كله سمعي، يعني بيقول لهم لما يكون الشيخ عم يحكي بتقعد لو تقطعوا رجليك ما بتتحرك، هذا يقوله العالم إذا تقطعوا رجليك ما بتتحرك، حتى يقعدوا ويسمعوا له وما يعارضوه، قال له الشيخ إذا بيقول اللبن أسود المريد بيقول اللبن أسود، هذا حق باطل، هذا نحن منقول إذا غلط الشيخ يصلح له فإن تبع الشرع وإلا يترك ويتبع الشرع، قال لهم هيك باللفظ، قال لهم الشيخ إذا بيقول اللبن أسود المريد بيقول اللبن أسود، أما نحن شو تعلمنا من الشرع أنه إذا غلط الشيخ يراجعه المريد، فإن رجع فذاك الأمر وإلا تركه واتبع الشرع. الشافعي بيغلط، الشافعي قال إذا خالف كلامي حديث رسول الله فاضربوا بكلامي عرض الحائط، وكل الأئمة بيقولوا إذا خالف كلامنا حديث رسول الله لا تأخذوا بكلامنا، خذوا بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كل الأئمة بيقولوا إذا صح الحديث هو مذهبي، مذهب إذا صح الحديث، هذا هو الرجل الغيب اللي بيتبعوه لهلا صار عمره يمكن حوالي 85 إلى الآن يأتي ويدرس يدور يدرس الدروس وبيحضروا جماعته قبل إيده يعملوا قاعة ومسجد، ومين من أذن لهم بهذا؟ المركز اللي هو اللي بيسموه المرجعية الأساسية هي أذنت لهم بهذا. الشيخ نزار رحمه الله أخذ كل ضلالات رجب ديب مسجلة ومكتوبة وخدع المفتي في ذلك الوقت وقال له هذه الضلالات ونطلب منك جواب على هذا، أن هذا عم ينشر بين المسلمين الضلال لا يجوز السكوت عنه، وقال لي أخذ الملف وما ولا راجع ولا نبهه ولا أنه شيء، هذا يضل الناس لا يجوز السكوت عليه. هلا صار يقولوا له الدكتور الشيخ رجب ديب وألف كتب بيكتبون الدكتور صار معه دكتوراه، فساد أهل الشام صار مثل ما قال الرسول إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم وقد فسد أهل الشام، الله يصلح الحال. نهلل ونصلي على الرسول.